علينا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى سورة المؤمنون عند قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى وفند آراء هؤلاء الكفرة الذين يظنون أن الله أغدق عليهم من الأموال والبنين لأنهم مسابقون في الخير، فرد عليهم ذلك فقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذا ليس رضا ولا محبة لهم وإنما هو استدراج. ثم قال من هم الذين يسارعون في الخيرات ومن هم السابقون في ذلك؟ قال إن الذين هم من خشية ربهم أي لأجل خشية ربهم مشفقون أي خائفون من عذاب الله سبحانه وتعالى لأجل خشيتهم لما وقرأ لما حلت الخشية في قلوبهم خشوا أشفقوا على أنفسهم من أن يعذبهم الله. هؤلاء هم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بآيات ربهم القرآنية والكونية يؤمنون ولا ينكرون ولا يردون ذلك والذين هم بربهم لا يشركون أي بعبادة ربهم لا يشركون شيئا. هؤلاء والذين يؤتون ما آتوا بالمد أي ما أعطوا، يعني إذا أعطوا شيئا في سبيل الله إذا أعطوا شيئا في صلة الأرحام وصلة الفقراء يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة هل هي تقبل أم لا، هل هي تقبل أم لا، خائفون من ذلك. ليس إعطاء الزكاة ليس إعطاء المال في سبيل الله في وجوه الخير والإنفاق فيه معتبرا إلا إذا كان خائفا، إلا إذا كان خائفا هل تقبل أم لا. لماذا؟ لأن الأساس قبول العمل ليس العمل هو المقصود بالذات، إنما المقصود قبوله، والقبول هذا أمر غيبي لا يعلم. أولا قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، هل عندك تقوى أم لا؟ لا تدري، أنت تغرك نفسك وتغشك بأنك متقي فإذا أنت لست من المتقين، فإذا متى تقبل أعمالك الله أعلم. ولذلك إذا أعطوا يخافون هل يقبل ذلك منهم أم لا، هذا على قراءة المد والذين يؤتون ما آتوا، وهناك قراءة بالقصر والذين يؤتون ما آتوا، ما آتوا أي ما فعلوا، يعني أي فعل فعلوه يعني يفعلونه خائفين هل يقبل أم لا، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، وهل وجد شرطه أم لا، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يخافون دائما هل تقبل أعمالهم أم لا، وهذا هو سبب قبول عملهم. والذين أولئك، أولئك الموصوفون بما ذكر يسارعون في الخيرات، هم المسارعون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هم القائمون بهذا، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سابقون غيرهم إلى تلك الخيرات، إلى تلك المرتبات. فهؤلاء هم الذين يعني يسارعون في الخيرات. وأما أصحاب الأموال وأرباب الأموال وأرباب الأولاد وهؤلاء وأرباب الوجهاء، هؤلاء لا يبالى بهم، بل بالعكس استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجهم الله سبحانه وتعالى ويأخذهم قليلا قليلا ثم ينزل عليهم بأسهم هكذا. وأما هؤلاء الخائفون يقبل الله سبحانه وتعالى أعمالهم قليلها وكثيرها ويثيبهم عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون منه وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن الكافر جمع إساءة وأمنا. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه، وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خبرا فهو حق، كما قال الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، ألا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له ولا كفء له. وقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء وهم خائفون ألا يتقبل منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشرط الإعطاء، وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون. يعني أن عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية سألت عن المراد بهذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: هؤلاء هم الزناة والذين يسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعاقبهم الله. قال: لا يا ابنة الصديق، لا، بل هؤلاء هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكن يخافون ألا تقبل منهم. الله أكبر. نعم. وهكذا رواه الترمذي وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. وقد قرأ آخرون هذه الآية: والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، أي يفعلون ما يفعلون وهم خائفون. والمعنى على القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم أظهر، لأنه قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين، بل من المقتصدين أو المقصرين، والله تعالى أعلم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. يقول الله سبحانه وتعالى بيانا لواسع فضله، وهو أن هؤلاء هم المسارعون السابقون إلى الخيرات، وهم المسارعون إلى الخيرات، لكن من سعة فضله أنه ما ضيق على أحد، بل كلف كل أحد بحسب سعة مقدرته واستطاعته. ولذلك بيّن بعد ذلك بقوله: ولا نكلف نفسا إلا وسعها إلا ما تستطيع عليه. كل أحد مكلف بما يستطيع، وفوق استطاعته لا، ما نكلف أحدا. ففيه بيان سعة فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه وسع على كل أحد، وإنما يكلفه حسب طاقته. هذا هو فضل الله الواسع. قال ولدينا كتاب، عندنا كتاب العمل، ينطق بالحق، ينطق بالحق وهم لا يظلمون، لا يظلمون شيئا بزيادة في سيئاتهم وحسناتهم، لا، بل يعطون ما يستحقون، بل نقول يعني لا ينقص ولا يزاد، أي في العمل الصالح. وأما بالنسبة للسيئات فإن الله يمحو بعضه، فلذلك ينقصه هو بعلمه سبحانه وتعالى. قال: بل قلوبهم في غمرة، هؤلاء المشركون قلوبهم في غمرة، في حجاب، يعني من هذا القرآن العظيم، لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعتبرونه شيئا يعني معقولا. ولهم أعمال من دون ذلك، أي من دون الشرك، يعني أعمال سيئة، لهم أعمال كثيرة نؤاخذهم عليها، هم لها عاملون، فيما يستقبل إلى انقضاء أجالهم، وسوف نؤاخذهم عليها في يوم القيامة. حتى إذا أخذنا مترفيهم أي منعمهم، يعني المترفين الذين تنعموا بالدنيا وتلذذوا فيها وتلذذوا ومشوا وراء شهواتهم، مترفيهم بالعذاب إذا نزل عليهم العذاب إذا هم يجأرون، أي يصرخون يعني طلبا للنجاة، يصرخ بعضهم إلى بعض، يصرخون. ثم يقال لهم عند ذلك: لا تجأروا اليوم بعد نزول العذاب، لا تجأروا، لا، ما في صريخ، لا أحد ينقذكم ولا ينجيكم ولا يمنعكم من عذاب الله، إنكم منا لا تنصرون، أي لا تنصرون من قبلنا، فلا ناصر لكم ولا حول ولا قوة، بل تعذبون حسب ما أجرمتم، حسب جريمتكم، يقول الله سبحانه وتعالى لهم عند ذلك. قد كانت آياتي، ثم بيّن لهم ذلك، قال: لأنه قد كانت آياتي تتلى عليكم، آياتي القرآنية تتلى عليكم لتتعظوا بها، يعني تتلى عليكم، فكنتم على أعقابكم تنكصون، كنتم تتأخرون على أعقابكم وراء، لا تسمعون ولا تتبعون ولا تعون آيات القرآنية، فهذا هو السبب الذي أداكم إلى هذا العذاب العظيم. مستكبرين، حال كونكم مستكبرين به، حال كونكم مستكبرين متكبرين مع إعراضكم تكبر أيضا، مستكبرين به سامرا، أي سمار. سامر هو لفظه مفرد لكن مراد جمع معناه، يعني معنى السامر هو الذي السمار هم الذين يتحدثون بالليل ويتركون نومهم، وهؤلاء هكذا هذه عقيدته، أو شأن الكفرة هكذا، إذا جاء جنح الليل يجتمعون في مكان ويستهزئون بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان عادتهم. سامرا تهجرون، من الهجر تهجرون، أي تتركون القرآن وتدبرون عنه، تهجرون من الإهجار، إهجار أهجره أو قريب من معناه. نعم. يقول تعالى مخبرا عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيق حمله والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء. ولهذا قال: ولدينا كتاب ينطق بالحق، يعني كتاب الأعمال، وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون من الخير شيئا. وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. بعض المفسرين يفسروا ذلك، يعني لا يبخسون، معناه بخس في الزيادة في الحسنة والسيئة، يعني لا يزاد على السيئات سيئة ولا على الحسنات حسنة، هذا بالنسبة للحسنة. نعم. أما بالنسبة للسيئة فالله سبحانه وتعالى يعفو عن بعض الأشياء، بعضهم قال لا، هذا بالنسبة للحسنة. نعم. نعم. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش: بل قلوبهم في غمرة، أي غفلة وضلالة، من هذا أي القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوله: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولهم أعمال، أي سيئة من دون ذلك، يعني الشرك، وهم لها عاملون، قال: لا بد أن يعملوها. وكذا روي عن مجاهد والحسن وغير واحد. وقال آخرون: ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي قد كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لا محالة، لتحق عليهم كلمة العذاب. وروي نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ظاهر قوي حسن. وقوله: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، يعني حتى إذا جاء مترفيهم وهم السعداء المنعمون في الدنيا، عذاب الله وبأسه ونقمته بهم، إذا هم يجأرون، أي يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إنا لدينا أنكالا وجحيما الآية. وقال تعالى: كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وقوله: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا يجيركم أحد مما حل بكم، سواء جأرتم أو سكتتم، لا محيد ولا مناص ولا وزر، لزم الأمر ووجب العذاب. ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، أي إذا دعيتم أبيتم، وإن طلبتم امتنعتم، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا،

بابا لا عذاب شديد، وعذاب الآخرة يعني إذا هم فيه مبلسون أي آيسون منقطع الرجاء، يكونون كذلك في ذلك الوقت، لا مناص ولا مفر ولا مخلص ولا ينفعهم ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى عدد نعمه علينا وقال: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، القلوب، يعني هذه الأشياء أنعم الله بها عليكم دون أن يكون لها مقابل إلا الشكر، وأعرضوا قليلا ما تشكرون، ما تشكرون في ذلك إلا قليلا، والحق أنكم تقومون بشكرها ليلا ونهارا، هكذا كان الواجب عليكم. وهو الذي ذرأكم في الأرض، وهو الذي خلقكم في الأرض يعني بثكم فيها، وإليه تحشرون عند القيامة الجمع يوم القيامة. قال: وهو الذي يحيي ويميت، والله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة لخلقه، يميت من يشاء ويحيي من يشاء، وله اختلاف الليل والنهار، وله اختلاف الليل والنهار بزيادة ونقصان، إذا زاد هذا نقص هذا، وإذا زاد هذا نقص هذا، وهكذا من حكمته تعالى. أفلا تعقلون، أفلا يكون لكم عقل تعتبرون بهذا على أن الله سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى يوم القيامة؟ ولماذا؟ قال: بل قالوا، بل تمادوا على ذلك، بل قالوا يعني مثل ما قال الأولون، أي مثل ما سبقهم الكفار الأولون. ماذا قالوا؟ قالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، إذا متنا وبلينا وصرنا تراب وعظام، أإنا لمبعوثون، هل نحن نبعث؟ إنكار، هذا إنكار استبعاد، إنكار يعني ينكرون ذلك. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، يعني هذا مضى عليه أيام، مضى عليه سنون، يعد بعضهم بعضا ذلك ولا له حقيقة، بل قالوا يعني من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، أي إلا أكاذيب الأولين، أي لا أصل ولا أساس ينبني عليه، بل لا بعث ولا نشور يوم القيامة. هكذا يعني صدوا عن سبيل الله وأعرضوا عن سبيل الله وتمادوا على غيهم وعنادهم. نعم. يقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، أي فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم، فما استكانوا أي ما خشعوا، وما يتضرعون أي ما دعوا، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، الآية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء أبو سفيان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز، يعني الوبر والدم، فأنزل الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، الآية. وهكذا رواه النسائي وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال: اللهم أعني عليهم بسبعين كسبع يوسف. وقوله: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، إذا هم فيه مبلسون، أي حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والفهوم التي يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. وقوله: قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.